الصوتية الخامسة عشر من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الأول. فصل: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة. 121. فصل: واختلاف الدارين لا يوقع الفرقة، وإنما التأثير لاختلاف الدين. قال أحمد في رواية ابن القاسم: الزوجان على نكاحهما ما دام في العدة، فإذا أسلمت فهما على نكاحهما لا يفرق بينهما. وكان الشافعي يحتج على أصحاب أبي حنيفة إذا أسلمت وهي في دار الحرب ثم أسلم هو، لأنها أمرأته، وكذلك أقول. وقال أبو حنيفة: اختلاف الدارين يوقع الفرقة، فعنده إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة وخلفت زوجها في دار الحرب كافرا وقد دخل بها، وقعت الفرقة بينهما في الحال. وقد تناظر الشافعي هو ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى في هذه المسألة، وساق الربيع المناظرة، فقال الشافعي: إن قال قائل: ما دليلك على ذلك؟ قيل له: أسلم أبو سفيان بن حرب بمرض ظهران، وهي دار خزاعة، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام، ورجع إلى مكة، وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام، فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضل. ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة، وكانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام يومئذ، وزوجها مسلم في دار الإسلام وهي في دار حرب. ثم صارت مكة دار إسلام، وأبو سفيان بها مسلم، وهند كافرة. ثم أسلمت قبل انقضاء العدة فاستقر على النكاح، لأن عدتها لم تنقض حتى أسلم. وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه. وأسلمت امرأة صفوان أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة، فصارت دارهما دار الإسلام، وظهر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب، وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب. ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام، وشهد حنينا وهو كافر، ثم أسلم، واستقرت عنده أمرأته بالنكاح الأول، ورجع عكرمة وأسلم، فاستقرت عنده أمرأته بالنكاح الأول، وذلك أنه لم تنقض عدتها. فقلت له: ما وصفت لك من أمر أبي سفيان وحكيم وأزواجهما، وأمر صفوان وعكرمة وأزواجهما أمر معروف عند أهل العلم بالمغزي، فهل ترى ما احتجت به من أن الدار لا تغير من الحكم شيئا إذا دلت السنة على ما قلت؟ وقد حفظ أهل المغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة، فقدم زوجها وهي في العدة فأسلم، فاستقر على النكاح. انتهى كلامه. وقد روى البخاري في صحيحه جعان ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين؟ مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. فهذا هو الفصل في هذه المسألة، وهو الصواب، وليس هذا الحيض هو العدة التي قدرها كثير من الفقهاء أجلاً لانقضاء النكاح، بل هو استبراء بحيضة تحل بعدها للأزواج، فإن شاءت نكحت وإن شاءت أقامت وانتظرت إسلام زوجها، فمتى أسلم فهي أمرأته أنقضت العدة أو لم تنقض. هذا الذي كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب بلا ريب. قالت الحنفية: مر الظهران لم تكن صارت من بلاد الإسلام لأنها قريبة من مكة، وهي كانت دار حرب، فكان حكم ما قرب منها حكمها إلى أن استولى النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وقهر أهلها وغلبهم، فصارت هي وما حولها من دار الإسلام. فثبت بهذا أن أبا سفيان أسلم في دار الحرب، فلم تختلف به وبامرأته الدار. قال الجمهور: أبو سفيان أسلم بمرض الظهران عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزلها المسلمون الذين معه وثبتت أيديهم عليها وجرت أحكام الإسلام فيهم، وإذا كان كذلك كانت من دار الإسلام، وكانت في ذلك بمنزلة المدينة وسائر مدن الإسلام. قالت الحنفية: ولا حجة لكم في هروب عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح وصفوان بن أمية إلى اليمن أو الطائف أو الساحل حتى وافاهما نساؤهما وأخذن لهما الأمان، فإن مكة لما فتحت صار ما قرب منها من دار الإسلام، فساحل البحر قريب منها والطائف، وإن كانت دار كفر إذ ذات فليس في القصة أنه وصل إليها بل قصدها، ولعله لم يخرج من دار الإسلام ولم يصل إليها. وأما اليمن فإنها كانت قد صارت دار إسلام وأقر أهل الكتاب منهم بالجزية، وأما عباد الأوثان فأسلموا على يد علي ومعاذ وأبي موسى، فلم تختلف الدار بين هؤلاء وبين نسائهم. قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها. فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة، وكذلك الساحل. وأما اليمن فلا ريب أنه كان قد فشى فيهم الإسلام، ولم يستوثق كل بلادها بالإسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن خلفائه، ولهذا أتوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا وفتحوا البلاد مع الصحابة. وعكرمة لم يهرب من الإسلام إلى بلد إسلام، وإنما هرب إلى موضع يرى أن أهله على دينه. نزلنا عن هذا كله، فالذين أسلموا وهاجروا قبل فتح مكة لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وبين نسائهم قطعا، مع اختلاف الدار قطعا. ولو لم تكن الآثار متضافرة بذلك لكان القياس يقتضي عدم تفريق باختلاف الدار، فإن المسلم لو دخل دار الحرب وأقام بها وامرأته مسلمة، أو أقامت امرأة الحربي في دار الحرب وخرج هو إلى دار الإسلام بأمان لتجارة أو رسالة، فإن النكاح لا ينفسخ. فإن قلتم الدار لم تختلف بهما هاهنا فعلا وحكما، وإنما اختلفت فعلا لأن حكم المسلمة في دار الحرب حكمها في دار الإسلام، وكذلك حكم المسلم فعلا. قيل لكم: إذا استوطنها كان من أهلها، ولهذا إذا قتله جيش المسلمين ولم يعلموا حاله لم تجب عليهم الدية، لأن الدار دار إباحة، فلم يتعلق بالقتل وجوب الدية، ولو تعمد قتل مسلم لم يجب عليه القود عندكم. ولكان الحربي إذا دخل إلينا مستأمنا ثبت له حكم الدار، ولهذا من قتله وجبت عليه ديته ولم يجز سبيه واسترقاقه وأخذ ماله. وأيضا فالنكاح عقد من العقود فلم ينفسخ باختلاف الدارين كالبيع وغيره. وأيضا فإن المسلم لو دخل دار الحرب وتزوج حربية صح النكاح، ولو كان اختلاف الدارين يوجب فسخ النكاح لوجب ألا يصح النكاح بينهما، لأن المسلم من أهل دار الإسلام وإن كان في دار الحرب، والحربية من أهل دار الحرب، فالدار مختلفة بينهما في الحقيقة، ولا يجوز أن يقال إنهما مقيمان في دار واحدة فلم تختلف بهما، لأنه لو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بينه وبين أمرأته التي في دار الإسلام، لأنه قد اختلفت بهما الدار. ولوجب إذا دخل الحربي دار الإسلام وله زوجة في دار الحرب أن ينفسخ النكاح بينهما لاختلاف الدار، فلما لم ينفسخ علم أن المسلم إذا كان في دار الإسلام فهو من أهل دار الإسلام، والحربي إذا كان في دار الإسلام فهو من أهل دار الحرب، ومع هذا النكاح لا ينفسخ. كذلك هاهنا. قالت الحنفية: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الممتحنة 10 الآية، فالدلالة فيها من وجوه: أحدها قوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن الممتحنة 10، وعندكم إذا خرج مسلما قبل أن تحيض 3 حيض فهي حل له وهو حل لها. الثان قوله ذو آتوهم ما أنفقوا الممتحنة 10، ولو لم تقع الفرقة بينهما باختلاف الدارين لم تؤمر برد المهر عليه. الثالث قوله ولا جناح عليكم أن تنكحوهن الممتحنة 10، فأباح نكاحهن على الإطلاق. وعندكم لا يباح نكاحها في الحال إذا كانت مدخولا بها. الرابع قوله ذو ولا تمسكوا بعصم الكوافر الممتحنة 10، وفي المنع من العقد عليها تمسك بعصمة الكوافر. قال الجمهور لا حجة لكم في شيء من ذلك، فإن قوله تعالى لا هن حل لهم الممتحنة 10 إنما هو في حال الكفر، ولهذا قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار الممتحنة 10، ثم قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن الممتحنة 10، وأما قوله وآتوهم ما أنفقوا الممتحنة 10 فقد تنازع الناس فيه، فقال الطائفة هذا منسوخ، وإنما كان ذلك في الوقت الذي كان يجب فيه رد المهر إلى الزوج الكافر إذا أسلمت أمرأته، وهذا عندكم أيضا منسوخ. وأما من لم يره منسوخا فلم يجب عنده رد المهر لاختلاف الدارين بل لاختلاف الدين ورغبة المرأة عن التربص بإسلامه، فإنها إذا حاضت حيضة ملكت نفسها، فإن شاءت تزوجت وحينئذ ترد عليه مهره، وإن شاءت أقام وانتظرت إسلامه. وأما قوله تعالى ذو ولا جناح عليكم أن تنكحوهن الممتحنة 10، فإنما ذلك بعد انقضاء عدتها ورغبتها عن زوجها وعن تربص بإسلامه، كما قال تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا البقرة 232، والمراد بعد انقضاء عدتها ورضاها. وأما قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر الممتحنة 10، فهذا لا يدل على وقوع الفرقة باختلاف الدار، وإنما يدل على أن المسلم ممنوع من نكاح الكافرة المشركة، ونحن لا نقول ببقاء النكاح مع شركها بل نقول إنه موقوف، فإن أسلمت في عدتها أو بعدها فهي أمرأته. قالت الحنفية زوجان اختلفت بهما الدار فعلا وحكما فوجب أن تقع الفرقة بينهما، أصله الحربية إذا دخلت دار الإسلام بأمان ثم أسلمت قبل الدخول، وإذا سبي الزوج وأخرج إلى دار الإسلام فإن الفرقة تقع كذلك هاهنا. قال الجمهور هذا منتقض بما ذكرنا من انتقال المسلم إلى دار الحرب ودخول الحربية إلى دار الإسلام ودخول الحربي بأمان لتجارة أو رسالة، وأما الحربية إذا دخلت دار الإسلام وأسلمت فالموجب للفرقة هناك اختلاف الدين دون اختلاف الدارين. ألا ترى أنه لو وجد ذلك في دار واحدة كان الحكم كذلك؟ وأما السباء فليست العلة في الفرقة فيه اختلاف الدارين ولا طريان الرق، لأن نحكم بالفرقة قبل حصول المرأة في دارنا بظهور الإمام عليها، ولأن لا نحكم بالفرقة بسبب طريان الرق عليهما، ولهذا لو سبي الزوجان معا فهما على نكاحهما، وإنما نحكم بالفرقة لأن الغالب أن السباء إذا وقع في أحد الزوجين فلا سبيل إلى معرفة بقاء الزوج أو هلاكه، فينزل المجهول المشكوك فيه كالمعدوم. قالوا ولا يلزمنا هذا إذا علمنا وجود الزوج في دار الحرب لأنه نادر والغالب عدم العلم به. قالوا ولهذا المعنى حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سبيه لأنه لا سبيل إلى معرفة أبويه غالبا، فجعلناه كالمتحقق وإن علمنا وجودهما حكمنا بإسلامه أيضا لأنه نادر. هذا جواب القاضي وأصحابه، وهو بناء على أن الزوجين إذا صبيا معا فهما على نكاحهما، وأن الفسخ لم يكن للاستيلاء على بضع المرأة وملكه، وهذا هو المشهور عن أحمد. والصحيح أن الفسخ لم يكن لهذه العلة، بل الاستيلاء على جميع ملك الرجل وحقوقه وبضع زوجته من أملاكه، وقد استولى عليه وملكه السابي كما ملك رقبتها، فلا معنى لبقاء العصمة في البضع وحده دون سائر أملاكه ودون سائر أجزاء المرأة ومنافعها. وعلى هذا فلا فرق بين أن تصب وحدها أو مع الزوج. وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، النساء 24، نزلت في السبايا: فحرم الله نكاح المتزوجات إلا المسبيات إذا أنقضت عدتهن. لذلك قال أبو سعيد: ولم يفرق بين أن تصب وحدها أو مع زوجها، وبين أن يعلم هلاك الزوج أو يعلم بقاؤه أو يشك فيه. ولو كانت العلة إنما هي الجهل ببقاء الزوج وتنزيل المجهول كالمعدوم لما أنفسخ النكاح مع العلم بوجوده في دار الحرب. وقولهم إن هذا نادر، والحكم للغالب قول في غاية الفساد، فإن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها، وليس بقاء الزوج في دار الحرب نادرا، ولو كان نادرا وهو معلوم كان بمنزلة المفقود في المهلكة إذا علم بقاءه. ومثل هذا لا يقال فيه نادر: نكاح الأول قائم ووجود الزوج مقطوع به، هذا في غاية الفساد. والصواب الذي يدل عليه القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا، والقياس أن النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقا، فإنها قد صارت ملكا للسابي، وزالت العصمة عن ملك الزوج لها كما زالت عن ملكه لرقبتها ومنافعها. وهذا اختيار أبي الخطاب وشيخنا، وهو مذهب الشافعي. وأما قولهم إنما حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سبيه لأنه لا سبيل إلى معرفة أبويه غالبا، فجعلناه كالمحقق، وإن علمنا وجودهما حكمنا بإسلامه أيضا لأنه نادر، فالصحيح خلاف هذا القول، وأنه يحكم بإسلامه تبعا لسبيه ولو كان مع الأبوين أو أحدهما. فهذا نص الروايتين عن أحمد، وهو مذهب الأوزاعي وأهل الشام، فإن السابي له أحق به من أبويه، وقد انقطع تبعيته للأبوين بسباء المسلم له، وهو مولود على الفطرة، وإنما جعلناه على دين أبويه تبعا لهما، فإذا زالت التبعية صار مالكه أولى به وصار تابعا له. قالت الحنفية: إن اختلاف الدارين يؤثر في قطع العصمة، ألا ترى أن ذميا لو مات في دار الإسلام وخلف مالا وله ورثة من أهل الحرب في دار الحرب لم يستحقوا من إرثه شيئا، وجعل ماله في بيت المال لاختلاف الدارين؟ ولو كان ورثته ذميين في دار الإسلام لكانوا هم أحق بتركته من جماعة المسلمين، لأنه لم يختلف به وبهم الدار. وكذلك لو صبي من أهل الحرب دون أبويه فمات صلي عليه لأنه اختلف به وبأبويه الدار، فانقطعت العصمة بينه وبينهما، فصار مسلما بالدار كلقيط. ولو صبي مع أبويه أو أحدهما فمات لم يصلى عليه لأنه لم يختلف به وبهما أو بأحدهما الدار. قال الآخرون: انقطاع الإرث بينهما لم يرجع إلى اختلاف الدارين، لكن رجع إلى قطع الموالاة والنصرة. ولهذا لو كان ذميا في دار الإسلام فدخل قريبه الحربي مستأمنا ليقيم مدة ويرجع إلى دار الحرب لم يتوارث، وإن كانت الدار واحدة. وكذلك إذا صبي الصبي دون أبويه ومات فإنه يصلى عليه وإن كان موته في دار الحرب، لأن نحكم بإسلامه بإسلام سبيه، وعلى أن لا نسلم انقطاع التوارث بينهما. فإن يعقوب بن بختان سأل أحمد عن رجل من أهل الذمة دخل بأمان فقتله رجل من المسلمين، فقال: يبعث بديته إلى أهل بلاده، فقد نص على أن ديته ينفذ بها إلى بلاده، وإنما أراد بذلك إلى ورثته، لأنه لو لم يكن له ورثة كانت ديته في بيت المال. وقد نص على ذلك في رواية أبي طالب في النصراني إذا مات وليس له وارث جعل ماله في بيت مال المسلمين. والوجه فيه قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. النساء 92. وهذا عم في الذمي والمسلم، وعم فيه إذا كان أهله في دار الإسلام أو دار الحرب، ولأنهما قد اتفقا في الدين فجاز أن يتوارثا كما لو كان في دار واحدة، ولأنهما لو اجتمعا في دار توارثا فيجب أن يتوارثا، وإن اختلفت بهما الدار دليله المستأمن. يبين صحة هذا أن أحكام المستأمن والحربي مختلفة، لأن المستأمن يحرم قتله وتضمن نفسه ويقطع بسرقة ماله، والحربي بخلافه، ولأن اختلاف الدارين لا يوجب انقطاع العصمة بدليل أنه لا يوجب فسخ الأنكحة. وقولهم لأن الميراث يثبت بالموالاة والنصرة، واختلاف الدارين يمنع من ذلك، إلا يصح كما لم يصح إذا اختلفت الداران بالمسلمين، ولأن هذا يبطل باليهود والنصار فإنهم لا يتناصرون ويتوارثون عند المنازع لنا وعندنا على إحدى الروايتين، ولا يتوارثون على الرواية الأخرى لا لهذه العلة لكن لاختلاف الدين، فإن دينهم مختلف، ولأن الصبي والمجنون والنساء يرثون ولا نصرة فيهم، ولهذا لما كان للعقل طريقة النصرة لم يكن لهم مدخل فيه. فصل على المسلم نفقة جميع نسائه قبل الاختيار. 122. فصل على المسلم نفقة جميع نسائه قبل الاختيار. ومن فروع هذه المسألة أنه قبل الاختيار هن على النكاح في حكم الإنفاق، فعليه نفقة الجميع إلى أن يختار، لأنهن محبوسات عليه، وإن لم يكن النكاح صحيحا لازما بعد الإسلام، ولأنهن في حكم الزوجة، ولهذا أيتهن اختارها كانت زوجة من غير تجديد عقد. فصل إذا زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من 4 نسوة متى يختار؟ 123. فصل إذا زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من 4 نسوة متى يختار؟ ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من 4 نسوة ثم أسلم الزوج والزوجات لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقوله وليس لأبيه الاختيار، لأن ذلك حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم غيره مقامه فيه، وتحبس عليه الزوجات إلى أن يبلغ فيختار حينئذ، وعليه نفقتهن إلى أن يختار، هكذا قال أصحابنا والشافعية، وهو في غاية الإشكال، فإنه ليس في الإسلام مسلم تحته 10 نسوة مسلمات يبقى نكاحهن عدة سنين، وفي ذلك إضرار بالزوجات في هذه المدة، بحيث تبقى المرأة ممنوعة من الزوج عدة سنين محبوسة على صبي لا تدري أيختارها أم يفارقها، وفي ذلك إضرار عظيم بها، وهو منتف شرعا، وقياس المذهب أن يختار عنه وليه كما لو كان مجنونا. فإن قلتم والحكم في المجنون كذلك، فهو في غاية الفساد، إذ تبقى المرأة ما شاء له من السنين محبوسة عليه، وإن فرقتم بأن البلوغ له حد ينتهي الصبي إليه فلا يشق انتظاره بخلاف الجنون. قيل أولا لا بد لهذا الفرق من شاهد بالاعتبار، وقيل ثانيا لا ريب أنه يشق على المرأة الانتظار 10 سنة لا يدرى أيعيش الزوج حتى يصل إليها أم يموت قبل ذلك، وقيل ثالثا والجنون قد يزول عن قرب أو بعد، وإن لم يكن لزواله أمد شرعي، وقد صرح الأصحاب بأنه إذا جن انتظر به عود عقله ثم يختار، والصواب أن الولي يقوم مقامه في الموضعين. فصل الاختيار واجب على الفور. 124. فصل والاختيار واجب على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر المطلق على الفور، ولا سيما إذا تضمن تأخير إمساك المسلم أكثر من 4، وهذا لا يجوز، فإن أبى الاختيار أجبر عليه بالحبس والضرب، لأنه حق عليه وهو قادر على الإتيان به، فأجبر عليه كإيفاء الدين. قال الشيخ في الكفي: وهكذا كل من عليه حق إذا امتنع من أدائه. قال القاضي في الجامع: فإن لم يختر حبسه، ويكون الحبس ضربا من التعزير، فإن لم يختر ضربه وعزره، ويفعل ذلك ثانيا وثالثا حتى يختار، لأن هذا حق تعين عليه، ولا يقوم غيره مقامه فوجب حبسه وتعزيره حتى يفعله. وهكذا إذا كان على رجل دين وله مال فائض لا يعرف بمكانه وامتنع من قضاء دينه، فإن الحاكم يحبسه ويضربه. فصل: هل الاختيار يعد فراقا للبواقي؟ 125. فصل: هل الاختيار يعد فراقا للبواقي؟ فإذا اختار أربعا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن أم لا يبن من حتى يفارقهن بفعله؟ فصرح الشيخ في المحرر وصاحب المغني إنهن يبن منه بنفس الاختيار، ووقع في كلام بعض الأصحاب أنه يجب عليه أن يفارق غير المختارة، وهذه العبارة توهم إنهن لا يبن حتى ينشئ لهن فراقا. وحكاه الخطابي عن بعض أهل العلم قال: وحديث فيروز الديلمي حجة لمن قال ذلك، يعني قوله ذو فارق سائرهن، ولو بن منه بنفس الاختيار لم يأمره بتحصيل الحاصل، وهذا مذهب مالك، والمسألة محتملة. فصل: إذا مات المسلم قبل الاختيار. 126. فصل: إذا مات المسلم قبل الاختيار، فإن مات قبل الاختيار فقال القاضي: قياس المذهب يقتضي أنه يجب على جماعتهن عدة الوفاة، لأن أكثر ما فيه أنه ممنوع من استدامة نكاح ما زاد على أربع، وهذا لا يمنع من عدة الوفاة كالنكاح الفاسد إذا اتصل به الموت وجب فيه عدة الوفاة نص عليه، وهذا أولى لأن نحكم بصحة العقد في الجميع. وتبع الشيخ في المقنع وقال في الكفي والمغني: والأولى أن من كانت منهن حاملا فعدتها بوضعه، لأن ذلك تنقضي به العدة في كل حال، ومن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها عدة الوفاة لأنها أطول العدتين في حقها، ومن كانت من ذوات الأقراء اعتدت أطول الأجلين من 3 قروء أو 4 أشهر و10 لتنقضي العدة بيقين، ولأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة، وعدة المختارة عدة الوفاة، وعدة المفارقة 3 قروء، فأوجبنا أطولهما لتنقضي العدة بيقين، كما قلنا في من نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها عليه 5 صلوات، وهذا مذهب الشافعي. ولو قيل إن من كانت منهن حاملا اعتدت بالوضع، ومن كانت حائلا فعدتها عدة الوفاة بكل حال، لكان قويا، لأن وضع الحمل يأتي على جميع العدة فلا عدة بعده. وأما الحائل فلأن النكاح قبل الاختيار في حكم الثابت، بدليل أن من اختارها منهن فهي زوجة من غير تجديد عقد، ومن طلقها نفذ طلاقه، وغايته أنه نكاح غير مستقر، وهو آيل إلى الفسخ في حق بعضهن، ولم يتعين المفسوخ نكاحها، والأصل في كل واحدة منهن بقاء النكاح، وهذا أولى إن شاء الله تعالى. فصل: ميراث من مات عنهن المسلم وهن أكثر من 4. 127. فصل: ميراث من مات عنهن المسلم وهن أكثر من 4. فأما ميراثهن فقال القاضي: فيهن 4 يستحققن الميراث، و4 لا يستحققنه، فينظر. فإن اصطلحوا على أن يكون ذلك بينهن على السواء أو على التفاضل أو يكون لبعضهن جاز، وإن تشحوا فقياس المذهب أنه يقرع بينهن، فإذا وقعت القرعة لأربع منهن كان الميراث بينهن بالسوية. قال: وأصل هذا ما نص عليه أحمد في من طلق واحدة من نسائه لا بعينها أو بعينها لكنه أنسيها، فإنه يقرع بينهن وتخرج بالقرعة، فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة، وكان الميراث للبواقي منهن. ومذهب الشافعي أن الميراث يوقف حتى يصطلحن عليه. فصل: المهر للنسوة إذا كن أكثر من 4. 128. فصل: المهر للنسوة إذا كن أكثر من 4، وأما المهر فينظر، فإن كان بعد الدخول فالمهر واجب لكل واحدة منهن لأجل الدخول، وكذلك إن كان قد دخل ببعضهن كان لها المهر، وإن مات قبل الدخول نظر في السابق منهما إلى الإسلام، فإن كان الزوج وجب عليه نصف المهر لأربع منهن كما أوجبنا الميراث لأربع منهن، وإن كان السابق الزوجات فلا مهر لواحدة منهن، لأن الفرقة جاءت من جهتهن قبل الدخول. 129 فصل. فإن طلق الجميع فقال أصحابنا يخرج منهن 4 بالقرعة، فيكون المختارات ويقع الطلاق بهن، وينفسخ نكاح البواقي، وله تجديد العقد عليهن، فإن كان الطلاق 3 فمتى انقضت عدتهن فله أن ينكح من الباقيات لأنهن لم يطلقن منه، ولا يحل له المطلقات إلا بعد زوج وإصابة. قالت: وهذا بناء على أن الطلاق يكون اختيارا للمطلقات، فيكنهن الزوجات ومن عداهن أجنبيات، وعلى أنه إذا كان تحته 4 فطلقهن لم يحل له نكاح 5 حتى تنقضي عدة واحدة منهن. وعندي ينفذ الطلاق في الجميع لأنهن في حكم الزوجات قبل الاختيار، وكل واحدة منهن صالحة للإبقاء من غير تجديد عقد، وكون النكاح فاسدا لا في الجميع وآيلا إلى الفسخ فيما زاد على 4 لا يمنع وقوع الطلاق. فإن الطلاق عندنا يقع في النكاح الفاسد الذي لا سبيل إلى الاستمرار به، وهنا له سبيل إلى الاستمرار بكل واحدة على انفرادها ومع 3 أخر. فصل. لو أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن. 130 فصل. فلو أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلم في العدة أمر أن يختار 4 منهن، فإذا اختارهن تبينا أن طلاقه وقع بهن لأنهن زوجات ويعتددن من حين طلاقه، وبان البواقي باختياره لغيرهن ولا يقع بهن طلاقه، وله نكاح 4 منهن إذا انقضت عدة المطلقات لأن هؤلاء غير مطلقات. والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها أن طلاقهن قبل إسلامهن في زمن ليس له الاختيار فيه، فإذا أسلمت تجدد له الاختيار حينئذ، وفي التي قبلها طلقهن وله الاختيار، والطلاق يصلح اختيارا وقد أوقعه في الجميع، وليس بعضهن أولى من بعض. فصرنا إلى القرعة لتساوي الحقوق. فصل. متى تبدأ عدة المفارقة؟ 131 فصل. متى تبدأ عدة المفارقة؟ وإذا اختار منهن 4 وفارق البواقي فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام؟ فيه وجهان أشهرهما أنها من حين الاختيار لأنهن إنما بن منه بالاختيار، ووجه الوجه الثاني أنهن يبن منه بالإسلام وإنما يتبين ذلك بالاختيار، فيثبت حكم البينونة من حين الإسلام كما إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر حتى انقضت عدتها، فإنها تبين بانقضاء عدتها من حين الإسلام، وفرقتهن فسخ لا طلاق. وأما عدتهن فقال أصحابنا كعدة المطلقات 3 قروء، لأن عدة من أنفسخ نكاحها كذلك. وقال شيخنا عدتهن حيضة واحدة، وكذلك عدة المختلعة وسائر من فسخ نكاحها، لأن العدة إنما جعلت 3 قروء لتمكن الزوج من الرجعة فيها، وأما الفسوخ كالخلع وغيره فالمقصود منها براءة الرحم فيكتف فيها بحيضة. قال: وبذلك أفتى النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة. قال: وهو مذهب ابن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة. قلت له: فما تقول في المطلقة تمام الثلاث؟ فقال: الطلقة الثالثة من جنس الطلقتين اللتين قبلها، فكان حكمها حكمهما، هذا إن كان في المسألة إجماع انتهى. وإن ماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح واحدة من المفارقات وتكون عنده على طلاق 3 لأنه لم يطلقها قبل ذلك. فصل: من أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم منهن أربع مائة واثنان وثلاثون. فصل: من أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم منهن أربع، وإذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يسلم البواقي، فإن مات اللاتي أسلم ثم أسلم الباقيات فله اختيار الميتات، وله اختيار الباقيات، وله اختيار بعض هؤلاء وبعض هؤلاء، لأن الاختيار ليس بعقد، وإنما هو تصحيح للعقد الأول في المختارات، والاعتبار في الاختيار بحال ثبوته وصحته، لا بحال وقوعه، وحال ثبوته كن أحياء، وإن أسلمت واحدة منهن، فقال: اخترتها جاز، فإذا اختار أربعا على هذا الوجه أنفسخ نكاح البواقي، وإن قال: اخترت فسخ نكاحها لم يصح، لأن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع، والاختيار للأربع، إلا أن يريد بالفسخ الطلاق فيقع لأنه كناية، ويكون طلاقه لها اختيارا لها، ذكره أصحابنا، والصحيح أنه يصح، فإنه ما منهن واحدة إلا وله أن يختارها، ويختار مفارقتها، فإذا قال: أفسخت نكاح هذه فهو اختيار لفراقها، وله أن يفارقها وحدها، ويفارقها مع جملتهن، ويفارقها مع الزائدات على النصاب، فإذا قال: اخترت فسخ نكاحها، فكأنه قال: هذه من المفارقات، وهو لو اختار أربعا سواها ولم يصرح، نفسخ نكاحها، فكيف إذا صرح به؟ فإن قيل: هي زوجة، والرجل لا يستقل بفسخ النكاح في غير المعينة، قيل: وإن كانت زوجة، لكنه يخير في إبقائها ومفارقتها، فإذا عجل مفارقتها كان اختيارا منه لأحد الأمرين، وقولهم: لأن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع، قلنا: إن أردتم الانفساخ فصحيح، فإنه إذا اختار أربعا أنفسخ نكاح الزائد عليهن، وإن أردتم أن إنشاء الفسخ بالاختيار لا يكون إلا فيما زاد على الأربع فليس كذلك، فإن له أن يفارق الجميع بغير طلاق، بل متى قال: فارقت الجميع، أو سيبتهن، أو فسخت نكاحهن بن منه، كما لو قال: طلقتهن. فصل: من أسلم ولم تسلم نساؤه حتى أنقضت عدتهن مائة وثلاثة وثلاثون. فصل: من أسلم ولم تسلم نساؤه حتى أنقضت عدتهن، وإذا أسلم قبلهن ولم يسلمن حتى أنقضت عدتهن، تبين أنهن بن منه منذ اختلف الدينان، فإن كان قد طلقهن قبل انقضاء عدتهن تبين أن طلاقه لم يقع بهن، وله نكاح أربع منهن إذا أسلمن، فإن كان قد وطئهن في العدة تبين أنه وطئ أجنبية، وكذلك إن آل منهن أو ظاهر تبينا أن ذلك وقع في أجنبية، فإن أسلم بعضهن في العدة تبينا أنها زوجة، فيقع طلاقه بها، فإذا وطئها بعد ذلك كان قد وطئ مطلقته، وإن كانت المطلقة غيرها فوطئه لها وطئ لامرأته، وإن طلق الجميع، فأسلم أربع منهن، أو أقل في عدتهن، ولم يسلم البواقي تعينت الزوجية في المسلمات، ووقع الطلاق بهن، فإذا أسلم البواقي فله أن يتزوج منهن لأنه لم يقع طلاقه بهن. قلت: هذا مبني على أن الطلاق اختيار، وقد علمت ما فيه، وعلى أن البينونة إذا أنقضت العدة تكون من حين الإسلام لا من حين الاختيار، ويحتمل أن يقال إن البينونة إنما تقع من حين الاختيار، لأن كل واحدة منهن قبل الاختيار في حكم الزوجة، ولهذا له اختيارها وعليه نفقتها، وإنما علم خروجها عن زوجيته باختيار غيرها، فكان اختيار غيرها فراقا لها، فتكون البينونة من حين تثبت مفارقتها، وقد صرح الأصحاب بأنه إذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي فعدتهن من حين الاختيار لا من حين إسلامه. فصل: إذا ماتت إحدى المختارات فله أن ينكح أخرى من البواقي مائة وأربعة وثلاثون. فصل: إذا ماتت إحدى المختارات فله أن ينكح أخرى من البواقي، وإن اختار أربعا وفارق البواقي فماتت إحدى المختارات أو بانت من وانقضت عدتها، فله أن ينكح من المفارقات تمام 4 وتكون عنده على طلاق 3 لأنهن لم يطلقهن قبل ذلك، وإن اختار أقل من 4 بأن اختار واحدة من 8 أو اختار ترك الجميع، فقال في المغني أمر بطلاق 4 أو تمام 4، يعني أمر بطلاق 4 فيما إذا اختار ترك 8 أو بتمام 4 فيما إذا اختار واحدة وترك 7. قال لأن 4 زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه. قلت اختياره ترك الجميع أو الأكثر كاف في فسخ نكاحهن، فلأي شيء يؤمر بطلاق 4 في إحدى الصورتين وتمام 4 في الصورة الثانية؟ أما قوله لأن 4 زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه، فلا ريب أن اختياره تركهن قائم مقام الطلاق في إحدى الصورتين، فإنه إذا قال اخترت تركهن كان بمنزلة قوله اخترت فراقهن، وهذا كاف في مفارقتهن. واختياره بعضهن فسخ لنكاح من عدا المختارات، فإن قوله اخترت هذه جهو اختيار لها ومفارقة لمن عداها، كما لو قال اخترت هؤلاء 4 فإنه لا يلزمه أن يطلق 4 البواقي، بل بمجرد اختياره 4 تبين منه البواقي. فإن قيل الفرق بين الصورتين أنه إذا اختار 4 كنهن الزوجات فانفسخ نكاح ما سواهن لزيادتهن على النصاب، فلا يحتاج أن يطلقهن ولا ينشئ ما يقوم مقام طلاقهن، بخلاف ما إذا اختار واحدة من 8 فإنه لا يكون اختيارها فراقا لمن عداها، فلهذا أمرناه بطلاق 4 أو تمام 4. قيل هذا لا يصح، أولا لأنه قد يريد فراق الجميع أو من عدا المختارة، فكيف يؤمر بطلاق 4 وهو يريد فراق 8؟ هذا لا معنى له. وقوله اخترت تركهن ومفارقتهن ونحو ذلك قائم مقام الطلاق وكاف في فسخ نكاحهن. وأيضا فإن قوله اخترت هذه فجعل إبقاء لنكاح المختارة وفسخا لنكاح من عداها، كما لو قال اخترت هؤلاء 4. فصل. فإن قال كلما أسلمت واحدة اخترتها 135. فصل. فإن قال كلما أسلمت واحدة اخترتها، فقال الأصحاب لا يصح، لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشروط ولا يصح في غير معين، ويحتمل أن يصح ولا يمتنع تعليق الاختيار على الشرط، كما يصح تعليق الجعالة والولاية والوكالة والعتق والطلاق، وكذلك يصح أيضا تعليق الرجعة بالشرط، وإن قال كثير من أصحابنا وغيرهم لا يصح. والأصل في الشروط الصحة، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وكذلك الهبة يجوز تعليقها بالشرط، كما ثبت ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، وكذلك هبة الثواب يجوز تعليقها بالشرط نحو اللهم إن كنت قبلت مني هذا العمل فاجعل ثوابه لفلان، وكذلك الدعاء في صلاة الجنازة يجوز تعليقه بالشرط نحو اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، وكذلك الإبراء يجوز تعليقه بالشرط، وقد نص عليه أحمد والعجب ممن منع تعليقه وهو إسقاط محض، فهو كالطلاق والعد. وكذلك الفسوخ كلها يجوز تعليقها بالشرط، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وفي سنن أبي داود من حديث طارق بن المرقع أنه قال أمن يعطي رمحا بثوابه؟ فقال له رجل وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي، فلما ولد طلبها منه بعد كبرها، فحلف لا يعطيها إياه إلا بصداق آخر، وحلف زوج لا يصدقها غير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأرى أن تتركها، ثم قال لا تأثم ولا يأثم صاحبك، ولم ينكر عليه الشرط ولم يقل له لا نكاح بينكما. وقد نص أحمد وقبله ابن عباس على جواز تعليق النكاح بالشرط، وهذا هو الصحيح. فقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن الرجل تزوج المرأة على أنه إن جاء بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا، فقال لا أدري. فقيل له حديث ابن عباس النكاح ثابت والشرط فاسد، قال نعم. ونقل عنه ابن منصور إذا قال يئن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا نكاح، فالنكاح والشرط جائزان، وهذا هو الذي تقتضيه أصوله وقواعد مذهبه، ومن ضعف هذه الرواية لم يضاعفها بما يقتضي تضعيفها. وغاية ما قالوا إن النكاح مما لا يدخله الخيار، فشرطه فيه يفسده كالصرف والسلم، فيقال نقنع منكم بسؤال المطالبة، وهو تأثير الوصف في الأصل وثبوته في الفرع، ثم نتبرع بالفرق بأن السلم والصرف يجب تسليم العوض فيه في مجلس العقد بخلاف النكاح. قالوا الخيار ينفي الإباحة في وقت يقتضي إطلاق العقد ثبوته، فصار كما لو تزوجها شهرا، وحقيقة هذا القياس التسوية بين العقد المطلق والمقيد، وهذا منتقض بسائر الشروط التي ثبتت في العقد المقيد دون المطلق. ثم يقال كون العقد المطلق لا يقتضي ثبوتها لا يقتضي أن العقد المقيد لا يقتضي ثبوتها، بل مقتضى العقد المقيد ما قيد به، فهذا إذن مقتضى هذا العقد وإن لم يكن مقتضى العقد المطلق. قالوا فقد قال أحمد في رواية حنبل المتعة حرام وكل نكاح فيه وقت أو شرط فهو فاسد. قيل هذا لفظ عام وما ذكرناه عنه فهو خاص، وكلام المغني يقيد مطلقه بمقيده وخصه بعمه، كيف وقد علم من مذهبه تخصيص هذا العم، فإنه يصحح النكاح لا يخرجها من دارها وألا يتزوج ولا يتسرع عليها، ومتى فعل ذلك فلها الخيار، وهذا نظير إن جاءها بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلها الخيار، فالصواب التسوية بينهما. وقوله كل نكاح فيه وقت أو شرط فهو فاسد، إنما أراد به شرط التحليل كما صرح به في غير موضع، ولهذا قرنه بالمتعة، والجامع بينهما أن المستمتع والمحلل لا غرض لهما في نكاح الرغبة. فإن قيل قياس قواعده وأصوله بطلان هذا النكاح المشروط فيه الخيار، لأنه قد أبطل نكاح المحلل لما فيه من الشرط المانع من لزومه، قيل هو لم يبطل نكاح المحلل لذلك، وإنما أبطله لأنه نكاح محرم، ملعون فاعله، منهي عنه. ولهذا لو قصد بقلبه التحليل ولم يشرط، أو شرط أن يحلها للأول فقط ولم يشرط طلاقها، كان نكاحا باطلا، مع أنه لا شرط هناك يمنع لزومه. وأحمد عنه في هذه المسألة ثلاث روايات منصوصة: الأول صحة النكاح والشرط، وهي أنص الروايات عنه وأصرحها، نقلها ابن منصور كما تقدم. والثانية صحة النكاح وفساد الشرط كما نقل الأثرم. والثالثة فساد الشرط والنكاح، وهي التي نقلها حنبل باللفظ العام. والمقصود أن تعليق الاختيار على الإسلام يصح، ويصح تعليق الفسخ أيضا على الشرط، وهو أولى بالصحة لأنه إزالة ملك، فهو كتعليق الطلاق والعتاق. وقال أصحابنا لا يصح، ولهم في صحة تعليق الطلاق هاهنا وجهان، فإذا قال كل من تمسكت بدينها فهي طالق فهل يصح، على وجهين: ووجه البطلان أن الطلاق يتضمن الاختيار، وهو مما لا يصح تعليقه بالشرط، والمقدمتان ممنوعتان كما تقدم. فصل: اختياره في حال إحرامه بحج أو عمرة. 136 فصل: اختياره في حال إحرامه بحج أو عمرة وإذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار، لأن الاختيار استدامة للنكاح وتعيين للمنكوحة وليس بابتداء له. وفيه وجه آخر أنه ليس له الاختيار، وهو اختيار القاضي ومذهب الشافعي، والخلاف ها هناك الخلاف في رجعة المحرم. والصحيح في الموضعين الجواز، لأنها إمساك فالأيون فيها الإحرام. فصل: إذا متنا قبل الاختيار فله اختيار أربع ويرثهن. 137. فصل: إذا متنا قبل الاختيار فله اختيار أربع ويرثهن، وإذا أسلم الجميع معه ثم متنا قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعا، فيكون له ميراثهن، ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن بزوجات. وإن مات منهن أربع وبقي أربع فله اختيار الميتات فيرثهن وتبين الحية، وله اختيار الحيات فيستمر بهن ولا يرث الميتات، وله اختيار بعض هؤلاء وبعض هؤلاء. فصل: إذا أسلم وتحته أختان متى يطأ الأخت المختارة؟ 138. فصل: إذا أسلم وتحته أختان متى يطأ الأخت المختارة؟ وإذا تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمت معه فاختار إحداهما لم يطأها حتى تنقضي عدة أختها، لئلا يكون واطئا لإحدى الأختين في عدة الأخرى. وكذلك إذا أسلم وتحته ثمان قد دخل بهن فأسلمن معه فاختار أربعا وفارق البواقي لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة واحدة من المفارقات، فإذا أنقضت عدة واحدة فله وطء أي المختارات شاء، فإن أنقضت عدة اثنتين فله وطء اثنتين، وكذلك إلى تمام الأربع. فإن كن خمسا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات دون الرابعة، وإن كن ستا ففارق اثنتين فله وطء اثنتين من المختارات، وإن كن سبعا ففارق ثلاثا فله وطء واحدة من المختارات، وكلما أنقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات. وهذا مبني على أن الرجل إذا طلق أمرأته لم ينكح أختها ولا الخامسة في عدة المطلقة، لئلا يكون جامعا لمائه في رحم أختين أو أكثر من أربع. قال ذلك أصحابنا قياسا على نص أحمد فيما إذا طلق إحدى الأختين أو الخامسة، وذلك لحديث زرارة بن أوف: ما أجمع أصحاب محمد على شيء ما أجمع على أن الأخت لا تنكح في عدة أختها، ولأنه بذلك يكون جامعا ماءه في رحم أختين فلا يجوز كجمع العقد وأول. وعندي أنه إذا اختار أربعا جاز وطئهن من غير انتظار لانقضاء عدة المفارقات، وهو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن، وأمر من تحته أختان أن يفارق أيتهما شاء، وهو حديث عهد بالإسلام، ولم يأمره أن ينتظر بوطء من أمسك انقضاء عدة من فارق، ولا ذكر له ما يدل على ذلك بوجه، وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. والمفارقات قد بن عنه وخرجن عن عصمته، وقد يسافرن إلى أهليهن، وقد يذهبن حيث شئن فلا تعلم أحوالهن، فما يدريه بانقضاء عدتهن. فإن قلتم ينتظر علمه بذلك أو ينتظر حتى يصرن إلى حد الإياس فيحسب ثلاثة أشهر، كان هذا في غاية البعد ولا تأتي الشريعة به. وإن قلتم ينتظر مقدار ثلاث حيض فالحيضة قد يطول زمن مجيئها فلا يعلم متى تجيء، فكيف تنقضي العدة بالشك؟ فإن قلتم أهذا بعينه وارد في من طلق إحدى الأختين أو واحدة من أربع، فالجواب من وجهين: أحدهما أن الحكم في صورة النقض لم يثبت بنص يجب التسليم له ولا إجماع لا تجوز مخالفته. وأما ما ذكرت من إجماع الصحابة فسألت شيخنا عنه فقال لي: يا الظاهر أنه أراد عدة الرجعية، وها هنا يتحقق الإجماع، وأما البائن فأين الإجماع فيها؟ قال الشافعي: ذو الحجة على جواز ذلك انقطاع أحكام زوجية بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك. قال: وهو قول القاسم وسالم وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله. وقال مالك في الموطأ عن ربيعة أن عروة والقاسم كان يقولان في الرجل يكون عنده أربع فيطلق إحداهن. البتة إنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر حتى تمضي عدتها. وقال سعيد بن المسيب في رجل كان تحته أربع نسوة إن شاء تزوج الخامسة في العدة. وكذلك قال في الأختين فطلق إحداهما إن شاء تزوج الثانية في العدة. قال البيهقي ورويناه عن الحسن وعطاء وبكر بن عبد الله وخلاس بن عمرو. الوجه الثاني الفرق بين المسألة المذكورة وبين مسألة الطلاق، بأن في مسألة الإسلام تبينا أن المفارقات لم يكن زوجات بين الإسلام والاختيار، وما قبل ذلك لا نحكم عليه بشيء، فيجري وطئهن قبل الإسلام مجرى وطئ الشبهة، بخلاف المطلقة فإنها كانت زوجه ظاهرا وباطنا، فالعدة في حقها أثر من آثار نكاح صحيح لازم قابل للدوام، فلا يلحق به الوطء في نكاح لا يجيزه الإسلام، ولا نحكم له بالصحة.